فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ فَادْعُوا اللَّهَ مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش رفيع درجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده رفيع الدرجات درجات ذو العرش